أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا على طلب العلم وعلى مدارسة العلم ومذاكرة العلم، وما هي إلا مذاكرة واجتماع يذكر بعضنا بعضا ونتدارس ونتعاون على الخير وعلى البر والتقوى وعلى طلب العلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. درسنا في السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في موضوع الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه، وأنزل عز وجل الكتب وأرسل الرسل لبيان هذا الأمر العظيم، ولم يكل الناس إلى عقولهم أو إلى ذكائهم وأفهامهم، وإنما أنزل عليهم الكتب وأرسل الرسل وبين سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الشر. وكان الناس منذ آدم عليه السلام وهم على التوحيد وعلى الملة الصحيحة، حتى طرأ عليهم الشرك 10 قرون والناس على التوحيد، ثم طرأ الشرك في قوم نوح عليه السلام. أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرهم من الشرك بالله. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح، أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح، فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وسبب الشرك هو الغلو في الصالحين، أول ما وقع الشرك بسبب الغلو في الصالحين، صوروا صورهم ونصبوها، ثم بعد ذلك انقرض ذلك الجيل وذهب العلم، ذهب العلماء، فجاء جيل آخر فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، فهم أصلا أسماء رجال صالحين، لكن لما ماتوا قيل بأنهم ماتوا في عام واحد أو في شهر واحد، فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا، حتى جاءهم الشيطان وقال صوروا صورهم وانصبوها في أماكنهم تذكركم بعبادتهم لله عز وجل، حتى تنشطوا على العبادة، هذا مدخل خطير والعياذ بالله. ثم فعلوا ذلك حتى لما انتهى ذلك الجيل وذهب العلم وذهب العلماء، فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كذلك سائر الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لم تكن دعوة سياسية ولا دعوة إلى المناصب أو إلى الخلافة أو إلى الحكم أبدا، ما يبحثون عن مناصب ولا عن كراسي ولا عن سياسة ولا عن، يبحثون عن إنقاذ الناس من الشرك إلى التوحيد، إنقاذ الناس من النار إلى الجنة، من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك كتاب قيم جدا للشيخ العلامة ربيع المدخلي رحمه الله، حفظه الله عز وجل ونفع به، عنوانه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، بين فيه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء يدعو الناس إلى توحيد الله، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة ويحذرهم من الشرك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن دعا الناس إلى التوحيد وآذاه قومه وحاربوه، حاربوا دعوته عليه الصلاة والسلام، صبر صبرا شديدا واشتد الأذى عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم من مكة، بدأوا يهاجرون إلى المدينة، ثم لحق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال المؤلف رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازله، يتتبع الحجاج في منازله وفي عكاظ وفي غيره، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يجبه منهم أحد. انظر شدة البلاء والابتلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرض نفسه على القبائل الحجاج والوفود: من يؤويني حتى أنصر دعوة الله؟ من يؤويني حتى أبلغ دعوة الله عليه الصلاة والسلام؟ وكان قومه ومنهم عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، كان يقف وراءه يقول: لا تصدقوه، فإنه صابر، فإنه كذاب. فيقولون ماذا؟ يقولون: أهله أعلم به، ويكذبونه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم. فطريق الدعوة، طريق الأنبياء والرسل، طريق يحتاج إلى الصبر. الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، يريد أن ينفع الناس، لا بد أن يصبر، وله أسوة وقدوة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فأشد الناس بلاء وصبرا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المهم أنه قال رحمه الله: فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه. فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم اليهود في المدينة أن نبيا سوف يبعث في هذا الزمان. اليهود يقولون ماذا؟ يقولون: سنتبعه ونقتلكم قتل عاد. هم يقولون سوف نتبع النبي، يقولونها اليهود، إنه موجود عندهم في كتبهم، يعلمون، يعرفونهم كما قال الله عز وجل، يعرفونهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم فجرة والعياذ بالله، اليهود أهل غدر وكذب. قال: وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب دون اليهود، اليهود ما كانوا يحجون. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، رأوه في الحج، تأملوا فيه، تأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي يتوعدكم به اليهود. قال بعضهم: فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقنكم إليه، يعني اليهود لا يسبقوكم إليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به، اليهود كفروا به وكذبوه. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين كفروا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآية التي قبل لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله لما جاءهم رسول لما جاءهم كتاب من عند الله نبذ الآية الأولى ولما جاءهم رسول من عند الله واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني الآية ولما جاءهم جزاك الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما لا تخلطون بين الآية الأولى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآية الثانية لا الآية الثانية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. الأولى ولما جاءهم رسول والثانية ولما جاءهم كتاب هكذا ولا لا أبا. نعم قال فلقي رسول الله انظرم قال فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة ستة نفر من الأنصار. نعم الأولى اقرأها بالله جزاك الله لما جاءهم أنا أتكلم الآية التي قبل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك فلما جاءهم رسول أتكلم عن الآية الأولى الآية الأولى أتكلم عنها لما جاءهم رسول التي بعدها واتبعوا ما تتلو أما الثانية صحيح ولما جاءهم كتاب عند الله قال رحمه الله فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج منهم أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله بن رئاب السلمي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام فنشأ الإسلام في المدينة حتى لم تبقى دار إلا ودخلها الإسلام. لما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا الستة الأول خلا جابرا ومعهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم الجميع 12 رجلا وكان الستة الأولون قد قالوا له لما أسلموا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن بين قومنا من العداوة والشر والقتال ما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك قال وسندعوهم إلى أمرك فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وكان الأوس والخزرج أخوان لأم وأب أصلهم من اليمن من سبا وأمهم قيلة بنت كاهل امرأة من قضاعة يقال لها لذلك قيلة قال الشاعر بهاليل من أولادي قيلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبى فوقعت بينهم العداوة بين الأوس والخزرج بسبب قتيل فلبث فيهم الحرب 120 سنة إلى أن أطفأها الله بالإسلام وعلف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي ألف بينهم؟ من هو؟ الله ألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ألف بينهم، إنما الله عز وجل الذي ألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قوله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما جاءه الاثنى عشر رجلا من العام الآتي الذين ذكرنا، ومنهم اثنان من الأوس أبو الهيثم وعويم بن ساعدة والباقي من الخزرج، فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة فخرج بمصعب في إحدى خرجاته، فدخل حائطا من حيطان بني ظفر فجلس فيه، واجتمع إليهم رجال ممن أسلم. قال: فقال سعد بن معاذ سيد الأوس لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، يعني يقصد أسعد ومصعب بن عمير رضي الله عنهم. قال سعد بن معاذ، قال قبل أن يسلم هو سيد الأوس، قال لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين يسفهان ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك. وكان سعد وأسيد سيدا، كان سعد وأسيد سيدي قومهما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال للمصعب: هذا سيد قومه، هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يكلمني أكلمه. فوقف عليهما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا، يعني ابتعدوا عنا، اعتزلا إن كان لكما في أنفسكما حاجة، إذا باقي تريدون أنفسكم فأبعدوا عنا اعتزلونا. فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، سأل الله من فضله، وفي إشراقة وجهه وتهلله. قال ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام رضي الله عنه واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد بن معاذ، إلى سعد بن معاذ وهو جالس في قومه في ناديهم. فلما فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، يقولها سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، يعني ابن خالة سعد بن معاذ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما قال فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره وقد كان أسعد قال لمصعب جاءك والله سيد من وراءه جاءك سي والله سيد من ورائه قوم وإن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد فقال له مصعب أو تقعد فتسمع قالها لسعد بن معاذ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره قال قد أنصفت ثم ركز حربته فجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم أسأل الله من فضله في إشراقه وتهلله ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم انظر هذا الفتح من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد هذا العناء والتعب والصبر والبلاء قال كيف تصنعون إذا أسلمتم قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين ففعل ذلك ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به شوف فرق بين الإسلام والكفر فقال يا بني عبد الأشهل وكان رجلا حازما قائدا مشهورا يا بني عبد الأشهل هم قومه كيف أمري فيكم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا إلا الأصيرم فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم وقاتل هذا الأصيرم أسلم يوم أحد وقاتل ولم يسجد لله سجدة أسلم في المعركة وقتل في المعركة شهيدا قبل أن يسجد لله سجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا حديث في صحيح البخاري وأحمد فأقام مصعب انظر هذا السفير مصعب بن عمير الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كيف وفقه الله وفتح عليه فأقام مصعب في منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمه ووائل وواقف وذلك أنهم كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر كانوا يسمعون له فوقف بهم عن الإسلام كان معهم شاعر وكان يسمعون له ويجلونه فأخرهم عن الإسلام لا حول ولا قوة قال فوقف بهم عن الإسلام حتى عام الخندق بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من العام المقبل وجاء موسم الحج الآن المدينة كلها تريد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء العام المقبل وجاء موسم الحج قال من أسلم من الأنصار حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فخرجوا مع مشركي قومهم حجاجا خرجوا مع مشركي قومهم فلما وصلوا واعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق اليوم الأوسط من أيام التشريق وعدوه للبيعة بعد أن انقضى حجهم فقال له العباس ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب فلما كان الليل تسللوا من بين رجالهم مختفين ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنهما وكان لا يزال مشركا وكانوا يكاتمونه الأمر فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا جابر أو يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. قال وما ذلك؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد شهادة الحق وشهد العقبة وكان نقيبا نقيبا على قومه. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا عنده من رجل ومن رجلين ومعه العباس عمه العباس، والعباس لا يزال على دين قومه لكن وقف معه يعني ليحميه، وهو يومئذ على دين قومه، ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما نظر العباس في وجوههم فإذا هم شباب، قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. وكان أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج، كانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم. قولها من؟ العباس يقول إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا يعني حميناه أثناء الانصراف. يا محمد درس إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في منعه في بلده، إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم، يعني يريد الأوس والخزرج الأنصار، وأراد اللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنع. قالوا قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما شئت، يعني من عهود ومن مواثيق. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فكان أول من بايعه البراء بن معرور، فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة، ورثناها صاغرا عن كاذب. فاعترضه أبو الهيثم ابن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله، يقولها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا والله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. حديث صحيح رواه أحمد في المسند والطبراني والبيهقي. قال فلما قدموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم صابرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يدك، فوالله ما نظروا فوالله ما نظروا هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم البيعة ويعطيهم بذلك الجنة. ثم كثر اللغط، فقال العباس على رسلكم فإن علينا عيونا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وفي رواية أن موسى اتخذ من قومه 12 نقيبا، فكان نقيب بني النجار أسعد ابن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ونقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع ونقيب القوافل عبادة بن الصامت ونقيب الأوس حسين بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان. وكان جميع أهل العقبة 70 رجلا وامرأتين، فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبأ معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم، أي انطلقوا إلى رحالكم. فقال العباس ابن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش، فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونهم بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإن والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله، يعني خرج ناس يحلفون بالله ما يدرون عن هذا اللقاء ولا عن هذه البيعة، خرجوا يحلفون بالله، ما كان من هذا شيء. والذين يشهدون، الذين شهدوا البيعة، ينظر بعضهم إلى بعض. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان، فقال كعب بن مالك كلمة، كان يريد أن يشرك القوم فيما قالوا. فقال: يا أبا جابر، ما تستطيع أن تتخذ أنت وأنت سيد من سادتنا مثل نعل هذا الفتى؟ فسمعها الحارث فجعلها في فخلعها من رجليه ثم رمى بها إليه. قال: فلما انفصلت الأنصار عن مكة وخرجوا، صح الخبر عند قريش بالبيعة، فخرجوا في إثرهم يطلبونه، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأعجزهم المنذر ومضى منهم، فلت منهم. وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه إلى عنقه لنسعة رحله، وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، يعني عنده شعر، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار بعد ذلك أن يرجعوا ويكروا عليهم، يعني على قريش، لكي ينقذوا منهم سعد، فإذا سعد قد طلع عليهم فرحلوا إلى المدينة. كان الذي أسره ذرار بن الخطاب الفهري، وقال: تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحة أحق دماء أن تهان وتهدر، يعني يقول دماءهم أحق أن تهان وتهدر. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه: فخرت بسعد الخير حين أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبرا. فلا تك كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترضى محفرا، أو فلم ترضى محفرا، ولا تك كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، ولا تك كالثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو أن الفؤاد تفكرا، ولا تك كالعاوي وأقبل نحره ولم يخشه سهم من الليل مضمرا، أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا، وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء يهوي نحو الصرى. هذا رد حسان بن ثابت رضي الله عنه على هذا الكافر. قال وسمعت هنا فيها يقول ماذا؟ وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، الذي يذهب يبيع التمر في خيبر وهم أهل أجود أنواع التمور، كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، فلا تكو كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترضى محفرا، ولا تكو كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهو شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كان الليلة القابلة قال سمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قالوا من هما السعدان؟ قال أبو سفيان أسعد بن بكر، أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم؟ فلما كانت الليلة القابلة سمعوه يقول فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منه عارف، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فقال أبو سفيان هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. بعد ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة. قال ثم بعد ذلك خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبقى منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، يعني بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، وإلا من احتبسه المشركون يعني كرها. ثم أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدته وجهازه للسفر للهجرة إلى المدينة، ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. ثم تآمر قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى الهجرة، تآمروا عليه. قال لما رأى المشركون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة عرفوا أن الدار دار منعة عليكم السلام، يعني المدينة أصبحت دار منعة، وأن القوم أهل حلقة أو أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فتذاكروا وتدابروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل منهم برأي، وذلك الشيخ الذي يعني كأنه من أهل نجد كل ما أشار واحد بشور رده، قال لا هذا ليس هو الرأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد ظهر لي أمر أو رأي، ما أراكم وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا، يعني شابا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه، يعني يضربون الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الخبيث، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل جميعا، ونسوق ديته. فقال الشيخ لله در هذا الفتى، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا والله الرأي. قال قولها هذا الذي يعني كأنه شيخ من نجد، قال هذا والله الرأي، فتفرقوا على هذا الأمر على هذا الرأي. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في نصف النهار في ساعة لم يكن يأتي فيها إلى أبي بكر، وجاءه متقنعا فقال أخرج أخرج من عندك، يعني الذين عندك كلهم أخرجهم. فقال إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال أخذها بالثمن. انظر عفة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تعليم لنا جميعا نطالب العلم صاحب العلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها بالثمن، وأمر أو أمر عليا أن أبيت تلك الليلة على فراشها. هذه الأشياء وهذه السير كلها فيها فوائد، نحن ما يعني استرسلنا في الموضوع ولم نقيد الفوائد ونعدها واحدة، ولكن كلها فيها فوائد لنا، خصوصا من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم، من الصبر من التحمل ومن الجهاد ومن الصبر على الابتلاء. قال أمر عليا أن يبيت في فراشه، موت ما أمامه إلا السيوف. انظر، أمر عليا أن يبيت تلك الليلة على فراشه. واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب ويرصدونه، يريدون بيانه ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، يعني ما الذي يسبق على ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء ثم ذرها على رؤوسهم وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأنزل الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في بيت أبي بكر ليلا، يعني ما خرجوا من الباب. فجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وضر على رؤوسكم التراب. قالوا والله ما أبصرنا، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش فسألوه عن محمد فقال لا علم لي به. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور. هنا قال فنسجت العنكبوت على بابه، وهذا الأمر أنكره أهل العلم، قالوا ليس بصحيح، لأنه أيضا هذه آية، وكان أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحده إلى قدمه لأبصره، أن يعني ما في أي شيء يعيق النظر ولا يمنع النظر، لكنه آية من آيات الله عز وجل. لم ينظروا إلى أبي بكر، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر. وإلا ومن أنكر هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نسج العنكبوت على باب الغار أنه ليس ثابتا هذا. قال وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا يعرف الطرق، كان على دين قومه على الشرك، لكن أمنوه يعني وثقوا به، وسلما إليه راحلتيهما، استأجراه بالإيجار. العرب حتى قبل الإسلام كان بعض العرب عنده نخوة وعنده شهامة وعنده وفاء بالوعد، ولا ينقض العهد والوعد، عندهم شجاعة، عندهم يعني الجار، مكانة الجار عظيمة. فالعرب حتى قبل الإسلام كان عندهم بعض من الشيم التي هي أقرها الإسلام وشجع عليها، فبعضهم كان يفي بالوعد ولا يخلف، وأيضا كانوا يكرمون الضيف ويكرمون الجار المهم أن هذه الصفات التي كانت في العرب أقرها الإسلام، أما التي والعياذ بالله فيها فجور وفيها معاصي لله عز وجل فهي التي حذر منها الإسلام، أما هذه الأمور التي كانت فيهم من شجاعة ومن إكرام للضيف ومن وفاء فأقرها الإسلام. المهم أن هذا الرجل كان على دين قومه لكن وثقوا به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخنهم واستأجروه، وكان عارفا ماهرا بالطرق، سلم إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث. وجدت قريش في طلب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار، القافة الذين يعرفون الأثر، فوقفوا على باب الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحده نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وكان يسمعان كلامهم إلا أن الله عمى عليهم أمرهما. انظر، وعامر بن فهيرة يرعى غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال في مكة، ثم يأتيهم بالخبر بالليل، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، فإذا كان السحر صرح مع الناس بغنمه. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به فم الجراب، وقطعت الأخرى عصاما للقربة، فبذلك لقبت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ومكث في الغار ثلاثا حتى خمد الطلب، فجاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحل، وأردف أبو بكر خلفه عامر ابن فهيرة. قال: كان هذا الرجل يعني خبيرا بالطرق، خرج الركب المبارك قاصدا المدينة سالكا إليها أصعب الطرق مما لم يألف الناس السير فيه حتى يكون في مأمن من الطلب. سلك بهم هذا عبد الله بن أريقط طريقا صعبا من أصعب الطرق، لكن لكي ماذا؟ يأمنوا من الطلب. وأعانهما على ذلك هذا الدليل الماهر الذي سار بهما متجها إلى الجنوب من مكة، متجها إلى الجنوب، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل عسفان. قال: فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهما 100 من الإبل، من يأتي بأحدهما أو بهما، فجد الناس في الطلب مرة أخرى والله غالب على أمره. فلما مروا بحي من مدلج مصعدين قديد بصر بهم رجل فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن سراقة بن مالك، فطن للأمر، وسراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تميم المدلجي. قال: فأراد أن يكون الظفر له، يريد الجائزة، وفعلا لله الحمد حصل جائزة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسبانه، يقول الشيخ رحمه الله، سأل الله التوفيق. فقال: بل هما فلان وفلان، خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لجاريته: أخرجي بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به في الأرض حتى ركب فرسه، ثم انطلق. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذه الفائدة العظيمة، دائما الإنسان في هم، في كرب، في راحة، القرآن هذا فيه هدى وفيه انشراح للصدور. انظر هذه الفائدة العظيمة، سمع ماذا؟ سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني أدركنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، قال بعض أهل العلم حتى وصل بطنه إلى الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي، فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. سبحان الله العظيم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يدا فرسه فانطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه به فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الخير وانظر هذا النصر والفتح، كان في قبل قليل يريد أن يخبر عنهما وأن يلقي القبض عليهما، الآن أصبح ماذا؟ سيرد عنهما الطلب. قال فرجع فوجد الناس في الطلب يبحثون، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، يعني هذا الطريق لعد تأتوا منه، قد استبرأت لكم هذا الطريق وقد كفيتكم ما ها هنا. فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخر النهار حارسا لهما. سبحان الله العظيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل غدا. الشيخ حسين جزاه الله خير موجود، لعلنا أخذنا من وقته. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.